الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 17 من محرم لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 16 من الشهر التاسع لعام 19 و2000، وما زلنا في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقفنا على حديث صحيح مسلم أبي هريرة. نعم، تفضل أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. بارك الله فيك. طيب، يقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. هنا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم حصر ما في الناس من الكفر في هاتين الاثنتين، لكن هذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وإيصال المعلومة يذكر العدد، وهذا كثير. يعني ليس هذا على سبيل الحصر، فليس في الناس ما هو كفر إلا هاتان اثنتان، لا، هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: اجتنب 7 الموبقات أي المهلكات، فذكر 7. هل المهلكات هي هذه 7 فقط؟ أكثر، صح؟ حتى في 7 هذه ليس منها عقوق الوالدين، ليس منها الزنا، وهذه كبار مهلكات، بل أن عقوق الوالدين أشد من كثير من المذكورات في الحديث إلا الشرك والسحر. ويقول مثلا: 4 من كنا فيه كان منافق خالصة، يقول آية منافق 3، مثل يقول عليه الصلاة والسلام: 3 على الله حق أن يعينهم، أو 4 على الله حق أن يعينهم. فالعدد هذا لا يراد به الحصر، 7 يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هل ما في غيرهم؟ الجواب لا. فهذا على سبيل إيصال المعلومة، لو نسيت معلومة تذكر أن مطلع حديث قال إيش؟ ذكر 2، فقال 2، فتلتمس الثانية إذا نسيتها. هذا هو من باب يعني حسن إيصال المعلومة وليس على سبيل الحصر. فقال عليه الصلاة والسلام: 2 في الناس هما بهم كفر، يعني إنها من شعب الكفر، وليس المراد الكفر الأكبر بحيث من اتصف أو وقع في شيء منها فقد كفر وخرج من ملة الإسلام، وهذا كثير. فيراد به أن هذا من خصال الكفر، ويراد به أنهم من أفعال الكفر، وليس مراد أن من فعلها فقد انتقل وخرج من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، كلا، فهي من أخلاق الكفار وهي من شعب الكفر. ما هما؟ قال: الطعن في النسب، يعني طعن الإنسان في الآخرين بأنساب الآخرين، وهذا كثير جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في الناس. فهذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإنشاء. ما المراد من الخبر؟ لما يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المراد ماذا يا إخوان؟ أنه حذرنا وينهانا، يعني ليس مجرد خبر يخبرنا، وإنما المراد بذلك الإنشاء، المراد به إيش؟ النهي عن الطعن بأنساب الآخرين. هو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هاتين الخصلتين أيشهما في الناس. لكن ما الفائدة من هذا الخبر؟ هل هو مجرد خبر ولا خبر يدل على النهي عن الطعن؟ النهي عن الطعن بدليل أن قال إنهم إيش؟ أنهم كفر. فكون كفر إذن هذا هو نوع من إيش؟ من التحذير، فهو تحذير، فلا يجوز الإنسان أن يطعن بأنساب الآخرين. والطعن في النسب يختلف عن إيش؟ الفخر في الأنساب. الفخر في الأنساب هو أن يفخر بنفسه أو بنسب قريبه فيفخر ويترفع به على الآخرين، وأما الطعن فهو يطعن بالآخرين. وهذا وهذا كله محرم، وهذا وهذا كله محرم. ولذلك لم يأتي بالكتاب ولا في السنة كما يقول الشيخ الإسلام تيمية أن الله عز وجل امتدح أحدا لنسبه لأنه ابن فلان، أبدا أبدا هذا ما حصل. لماذا؟ لأنها ليس من الأعمال التي يقوم بها الإنسان. من منا أخوان اختار والديه؟ لا منا ولا من غيرنا. في أحد اختار؟ ما اختار. أنت تخلق ولا فلان ابن فلان. فالعمل إذا كان هكذا كاللون مثلا أو الجنس ما يثاب الإنسان عليه لأنه لونه كذا أو جنسه كذا أو لأنه ذكر أو لأنه أنثى أو لأنه ابن فلان، هذا ليس من اختيار الإنسان. وأما الجزاء سواء كان الثواب أو العقاب فيكون على ماذا؟ مما كسبت أيدي الناس، مما عملوا، وجزاهم بما صبروا، خل الجنة بما كنتم تعملون. فإذا عمل الإنسان عملا والعمل يشمل ماذا وماذا؟ الأقوال والأفعال. قال جل وعلا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من يعمل يعني من يقول أو يفعل، هاي كلها اسمها ماذا؟ ها أعمال، صح؟ طيب ربنا جل وعلا يفعل ولا يعمل؟ ها يفعل، قال تعالى فعال لما يريد. طيب يفعل صح فعال لما يريد، ويعمل دليل مما عملت أيدينا أو لا يمر أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فيقال الله يعمل و ويفعل. طيب ويقول؟ يقول وقوله الحق، صح؟ قال قال والحق أقول، واضح؟ فالله يقول ويفعل ويعمل. طيب ويتكلم ويسمع ويبصر. طيب إذن الطعن في الأنساب في أنساب الآخرين، الفخر بالأحساب بما هو له حسب يترفع به على الآخرين، هذا من الكبر، هذا محرم. طيب هل الناس تتفاوت في أنسابها؟ نعم، وهذا فضل الله يأتيه من يشاء، من يحفظ نسبه ويعرف نسبه هذا خير نعمة من الله ممن لا يعرف. ولذلك من الناس من يخلق لا يعرف أباه المباشر، ما يعرف ابن من، وهذا يسمى إيش؟ يسمى اللقيط في اللغة، واضح؟ فهذا قد يعيش حياة فيها ما فيها من نكد، وقد يتعرض للإحراج كثيرا، الله يعافيه ويرفع البلاء عن كل مسلم. لكن الذي يعرف أباه نعمة من الله عز وجل، لكن لا يعني ذلك أنه يفتخر بما يعرف على غيره، إذ لو شاء الله لجعلك مثل غيرك، صح؟ والذي يعرف أباه وجده هذا أكمل وأكمل، نعمة من الله. والذي يعرف أباه وجده وأب جده هذا أكمل وأكمل. لكن متى يقال أنه ذو نسب أو ليس ذي نسب؟ الذي يعرف الجد الرابع يعتبر هذا إيش؟ ها هذا يعتبر ذا نسب، يعني ليس بضرر ما يعرف يعرف السادس والعاشر والخامس إلى آدم عليه السلام، لا. إذا عرف أربع أجداد يقولون أهل العلم أربع آباء فهذا يعتبر إيش؟ أنه ذو نسب. طيب النياح على الميت يعني ما يفعله الجاهلية، وهذا ما زال في الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شعب الكفر ومن أخلاق الكفار، أنه إذا مات الميت عندهم يعني يفعلون أفعالا تنافي الإيمان وهي من أفعال الكفار. وهو الشاهد لهذا هذا الباب، والواجب على المسلم أنه إذا أصيب مصيبة ماذا يفعل؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون كما قدمنا في الدرس الماضي. طيب أقرأ. قال الشارح قال الشارح حفظه الله تعالى قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان من الناس إلى آخره. قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس، الحديث فوق في المتن اثنتان في الناس، نعم. قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان يعني خصلتان نعم. في الناس يعني في بني آدم حتى ولو كانوا مسلمين، فإنه يوجد في بعض المسلمين بعض خصال الجاهلية وبعض خصال الكفر الذي لا يخرج من الملة. أيوة، هذه مسألة مهمة، أنه ممكن يجتمع في الإنسان المؤمن المسلم خصال من الكفر، وهذا صريح وصحيح. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ماذا قال له؟ قال إنك امرؤ فيك جاهلية. هو مسلم وصحابي، قال فيك جاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فلو أن مسلما مات له ميت وأخذ ينوح على الميت، أو أن مسلما طعن بأنساب الآخرين، هذا فيه خصلة من الكفر، لكن لا يعني أنه كافر، لا يعني أنه كافر. طيب، هل يمكن أن يتصور أن كافر وفيه خصلة من الإيمان؟ مثلا كافر ويميط الأذى عن طريق، ممكن ولا ممكن؟ ممكن، لكن لا يكون مؤمنا. فإذا كان الكافر يميط الأذى عن طريق وهي شعبة من شعب الإيمان، أو عنده حياء أو عنده صدقة، هذا من شعب الإيمان وهو كافر، هل يكون مسلما لأنه تصدق أو لأنه أماط الأذى عن طريق؟ الجواب لا. وكذلك المؤمن لو صار فيه أو حدث منه أو صدر عنه شيء من شعب الكفر أو النفاق أو الجاهلية، لا يكون بذلك كافرا ولا جاهليا ولا منافقا، يعني مسلم ويكذب، مسلم وإذا خاصم فجر، أو مسلم إذا اؤتمن خان، ما يكون منافقا. لكن فيه من أخلاق المنافقين، فيه من أخلاق المنافقين، وقد يكون فيه من الكفر لكن ليس بكافر، ليس بكافر. طيب، هل هذا يعني له دليل ولا فقط هكذا؟ نعم، له أدلة. قال الله عز وجل، أول شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر، صح؟ اتفقنا قتال المسلم المسلم كفر. فقال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الشاهد منه قال وإن طائفتان من المؤمنين، فسماهم مؤمنين مع أنهم يقتتلون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلما قال قتاله كفر وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، دل على أن كفر ما يعني أنه يخرج من ملة الإسلام. إذا ما المعنى؟ المعنى يعني هذا من شعب الكفر، هذا من أفعال الكفار، هذا من أخلاق الكفار، وهذا ما زال يستعمله الناس. يعني لو وصف الإنسان بأنه إيش فيه مثلا من أفعال النساء، ما يعني أنه امرأة ولا لا، يعني رجل وعنده تخنث أو تكسر بالكلام أو بالمشي، ثم مات أبوه، نعطيه إرث ذكر ولا أنثى؟ ها إيش نعطيه؟ ذكر، وإن كان فيه إيش من صفات النساء. وإذا امرأة ترجلت ومات أبوها، ماذا نعطيها من الميراث؟ ها ذكر ولا أنثى؟ أنثى، وإن كان قد ترجلت. يعني هذا معروف أن قد يتمثل الإنسان بأخلاق الجهلاء أو الجاهلية أو النساء أو أو الكفار أو المنافقين، لكن ما يكون يتشبه بهم، لكن ليس بالضرورة أنه ينتقل إلى ملتهم وإن كان في شبه منهم، والشبه منهم خطير ما في شك، لكن لا يعني ذلك أنه يكون كافرا وإن وقع في شعبة من شعب الكفر، كما أن الكافر لو أتى بشعبة من شعب الإيمان لا يكون بذلك مؤمنا. نعم. قال هما بهم كفر، هو كفر أصغر، لأن الكفر إذا نكر فإنه يراد به الكفر الأصغر، أما إذا عرف بالألف واللام فإنه يراد به الكفر الأكبر، كما في قوله بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. طيب، بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فإن قال قائل طيب، نحن نسمع كثيرا أن قوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال الكافرون فيها الألف واللام، ومع ذلك فيه التفصيل المشهور المعلوم المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه لما قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه وإنما كفر ودون كفر. فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ أنه إذا عرف بالألف واللام يراد به الكفر الأكبر، وهنا عرف بالألف واللام ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومع ذلك ينقسم إلى كفر أكبر وكفر أصغر، في كفر مخرج من ملة وفي كفر دون كفر. فالجواب أن هنا مصدر وهناك اسم فاعل. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر. الكفر مصدر. إيش معنى مصدر؟ يعني الكلمة التي تشتق منها الكلمات. ما الفعل الماضي من الكفر؟ كفر، والمضارع يكفر، والمصدر كفرا. فقال هنا بين الرجل أو بين العبد والكفر، أتى بالمصدر. فإذا جاء المصدر فيه الألف واللام يراد به الكفر الأكبر، بينما قوله جل وعلا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هل الكافرون مصدر؟ لا، الكافرون اسم فاعل، اسم فاعل. كافر مثل قاتل، مثل ظالم، مثل سائق، مثل سارق، مثل نائم، يسمون اسم إيش؟ اسم فاعل. فهنا يختلف الاسم الفاعل إذا دخل عليه الألف واللام لا يفيد، لا يدل على الكفر الأكبر، كما كدخول الألف واللام على المصدر. فقال بين الرجل وبين الكفر والشرك إيش؟ ترك الصلاة. واضح؟ طيب، ومع ذلك هذا في نزاع، يعني ليس موضع اتفاق أن الحديث يدل على أن تارك الكفر تارك الصلاة كافر مطلقا، لكن هذا قول بعض المحققين، بعض محققين أهل العلم، منهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع، رواية الإمام أحمد، أن اللي يترك الصلاة ولو تكاسلا كافر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بينما قال مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. واضح؟ طيب، فإن قال قائل طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قال كفارا لم يقل إيش؟ الكفر. واضح؟ الكفر مصدر، دخول الألف واللام على المصدر قال بعض العلم يدل على الكفر الأكبر. كذلك دخلت هنا على ماذا؟ على الشرك، والشرك هنا مصدر، أشرك يشرك شركا، فالشرك مصدر. بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أشرك فعل ماضي، لكن الشرك مصدر، ودخل عليه الألف واللام يدل على الشرك الأكبر. طيب، قال وليس كل من قام به خصلة من خصال الكفر يكون كافرا خالصا، وإنما يكون فيه خصلة من خصال الكفر، كما أنه ليس كل من فيه خصلة من خصال النفاق يكون منافقا خالصا، وإنما تكون فيه خصلة من خصال النفاق. وهذا في الحديث الصحيح المشهور، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، ليس بمنافق لكن فيه خصلة من النفاق، يعني فيه من أخلاق المنافقين، فيه من أفعالهم. وفي الجاهلية ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنك امرؤ فيك جاهلي. وفي الكفر قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومعنى حديث الباب نتان في الناس هما بهم كفر. واضح؟ يعني من خصال الكفر. نعم. قال فالخصلة الأولى، يقال الخصلة والخصلة، هذا وهذا مضبوط. نعم، أحسن الله إليكم. قال فالخصلة الأولى الطعن في النسب، تقدم الكلام عليه من باب سابق، في باب سابق. صح. والخصلة الثانية النياحة على الميت، والنياحة معناها إظهار الجزع على الميت كما كان أهل الجاهلية يفعلونه. نعم. والمطلوب والواجب الصبر على موت الأقارب أو موت الأحباب. والمصيبة تبدأ كبيرة ثم تبدأ إيش؟ تخف وتقل حتى تتلاشى. فمن من يعني حدث عنده حالة وفاة، صدمة القوية إيش؟ أول ما يسمع الخبر، ليس كذلك؟ لكن بعد ذلك تهون، فثاني يوم أقل من أول يوم، ثالث يوم أقل من ثاني يوم، وهكذا، حتى ربما يذكر ميته ويضحك على موقف مضحك بعد ما كان متأثر جدا أول ما سمع بإيش بوفاته، أليس كذلك؟ أليس هكذا البشر؟ طيب، أولئك الذين يبكون على الحسين مثلا لا عاشوا معه ولا يعرفونه ولا رأوه ولا، وما يبكون إلا في يوم معين، هذا كله تصنع وكله مما لبس بعليهم الشيطان. ولذلك نجد لا يبكون على النبي صلى الله عليه وسلم هذا البكاء لوفاته، أليس كذلك؟ معنى الحسين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لكن الحسين قتل، طيب علي رضي الله عنه والده وأكمل منه وأفضل منه، ها قتل ما بكوا عليه. أما مقتل عمر ومقتل عثمان فهم كفار عندهم، لكن حاجهم كيف تبكون على الحسين ولا تبكون على علي؟ هذا كله من الباطل، هذا مما لبس به عليهم الشيطان. وإلا المصيبة تبدأ كبيرة ثم تصغر، هذا لو كان أنت قد عشت معه ولا قريبك ولا والدك ولا والدتك ولا إلى آخره. ما أن يبكى على واحد، على رجل قد قتل في التاريخ الماضي رضي الله عنه وأرضاه. طيب لما قتل إيش مصير المقتول في سبيل الله؟ ها شهيد، المفروض يفرح له صح، حتى يلقب يقول فلان الشهيد مما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعينه أنه شهيد. فنقول مثل عمر شهيد، عثمان شهيد رضي الله عنهم. فالله عز وجل يقول في كتابه: ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال في الآية الأخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. هم فرحون إيش؟ هم فرحون بما لقوا وما وجدوا، وهؤلاء يبكون عليهم ويلطمون ويقوموا أفعال مخزية. حتى المثقفين منهم يستحي أن ينتسب هذا المذهب لما يرى هذه الروابط وهذه اللقطات. الدم نفسه مستقذر، ثم لماذا الضرب؟ لماذا يضرب الإنسان نفسه؟ والله يقول في كتابه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وبعض يضرب نفسه بالنعال. الحمد لله الذي عفا، الحمد لله. هذه ما هي أفعال الإسلام، ولا جاء به الإسلام ولا أقرها. بل قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما يلطم ولا ينوح ولا يضع التراب على رأسه ولا يشق جيبا ولا يشمخ وجها ولا يلطم الخدود، كلها أفعال جاهلية، بل هي من خصال الكفر كما في هذا الحديث، من خصال الكفر ليست من الإسلام بشيء. نعم. قال: ولا يمنع هذا أن الإنسان يتألم ويبكي، فالبكاء لا مانع فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. الله أكبر. نعم. وهذا من الرحمة، وأيضا هذا لا يستطيع الإنسان حبسه. نعم. فالآية دلت على أن الصبر والرضا من خصال الإيمان، والحديث دل على أن الجزع من المصيبة وإظهار الجزع أنه من خصال الكفر، فهما متضادان. نعم. قال: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، إلى آخره. قوله ولهما أي البخاري ومسلم. عن ابن مسعود مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل عن أبي هريرة، عن ابن مسعود، عن عائشة مرفوعا، يعني إيش؟ مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لرفعة الحديث. طيب إذا كان من قول الصحابة ماذا يسمى؟ موقوف. وإذا كان دون الصحابة يسمى إيش؟ ها مقطوع. طيب ما الفرق بين مقطوع ومنقطع؟ ولا نفس الشيء؟ السبت مش القادم، اللي بعده عندنا درس في المصطلح في هذا المكان، السبت بعد صلاة الظهر، اللي يحب يحضر زين حتى نعرف الاصطلاحات هذه. هاي دعاية للدرس القادم إن شاء الله، يوم السبت بعد الظهر. كان المفروض السبت القادم هذا، لكن نفس صاحب الدرس اللي جايب الكتاب عنده سفر، فنعمل إعلان الآن. السبت مش القادم، اللي بعده بعد صلاة الظهر، هنا إجازة السبت، كل سبت إن شاء الله. طيب المقطوع ما أضيف إلى من دون الصحابة، والمنقطع ضد المتصل. ومن شروط الحديث الصحيح أن يكون متصلا بحيث يسمع كل واحد فوق الراوي الذي فوقه إلى منتهى الحديث. فإن كان بينهم انقطاع يسمى الحديث إيش؟ منقطع. فالمنقطع غير المقطوع. طيب المرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الموقوف ما أضيف إلى الصحابة. فهنا يقول عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، يعني هذا بمنزلة إيش؟ أن يقول قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا التعبير ليس منا أقل شيء يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، أنه من الكبائر، وإن كان ظاهره يدل على أنه ليس من المسلمين، لكن أقل ما يقال أن هذا يدل على أنه من الكبائر. فهذا وعيد، وعيد شديد يدل على أن الفعل المذكور هو من الكبائر. فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من فعل كذا، مثل ليس منا من غش فليس منا، من غشنا فليس منا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، دليل على هالأفعال هي من الكبائر. ليس منا من ضرب الخدود، يعني يضربها لماذا؟ عند وقوع المصيبة. يعني بعض الناس عند المصيبة قاعد إيش؟ يضرب نفسه كما يفعل الروافض، يضربون أنفسهم. هذا ليس من الإسلام بشيء، هذا من كبائر الذنوب. يعني هذه الأفعال، شوف المصيبة أين تكمن أكثر، هذه الأفعال يظنونها قربة إلى الله مع أن ماذا؟ هي معصية لله. يعني شوف انظر، يعني هل ليس شيء مباح وفعلوه حتى تقرب إلى الله؟ هذه بدعة، لكن هم يفعلون شيئا منهي عنه، يعني يتقربون إلى الله ليس بالمباحات التي لم تشرع، بل يتقربون إلى الله بالمنهيات المحظورات، المعاصي الكبائر يجعلها قربة إلى الله عز وجل، نعوذ بالله. هذه مصيبة عظمى، كالذي يسفك دماء الناس ويقول إيش الله أكبر، ويقتل المصلين حتى، ويقتل العامة، يقتل مارة، لو يكبر بعد يفجر فيهم. هذا ربنا ماذا يقول؟ هو يقول: وما يقتل المؤمن متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذا يذبح الناس، يذبح المسلمين، ربما يدخل داخل المسجد ويظن هذه قربة إلى الله عز وجل. هذه فتنة عظيمة، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. إذا فتن يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا، فهذا ليس من الدين في شيء. عند المصيبة إيش يضرب؟ يضرب الخدود. وبعضهم يفعل ذلك تصنعا، يعني ليس هو أصلا حزين ولا جازع، لكن حتى يظهر للناس أن هذا الميت عزيز عليه. لأن بعض الناس قد ينتقده ويقول: شوف دخلت عليهم ولكن عندهم ميت، لازم إيش الواحد يلطم. حتى يوجد بعض الناس ماذا يفعل؟ يستأجر من يلطم ويرفع صوته ويبكي ويأخذ فترة راحة، إذا دخلوا المعزين رفعوا أصواتهم ولطموا. هذا كله موجود تمثيل يعني، وتسمى هذا إيش؟ المستأجرة. حتى قيل حسن البصري: تعظ فيبكي الناس ويعظ غيرك فلا يبكون. فقال: ليست الثكلى كالمستأجرة، الثكلى التي فقدت ابنها تبكي من حرقة قلبها صح، لكن في نساء ها يؤتى بها البكاء بالأجرة. هكذا هم يتقربون وهكذا يتظاهرون أن الميت عزيز عليهم، فيلطمون ويبكون ويستأجر من يبكي لهم، وهذا كله شيء ما أنزل الله به من سلطان. طيب، بعض الناس ربما يعني ينسى شيئا، نسى يجيب شيء فلاني أو كذا، يروح يضرب على جبهته. الله، هل هذا من هذا؟ منه أليس منه؟ لا منه. ليش ليس منه؟ إذا نسى شيء ولا هذا ضرب. وبعضهم يصفر إذا تعجب، معنى إذا تعجب إيش السنة؟ ها يعني يسبح. وإذا استعظم بعضهم، إذا استعظم لعن، معنى النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعظم ماذا يقول؟ والله أكبر إنها السنن. شوف يعني هذا ليس يأتي بشيء فقط أنه ليس بمشروع، بل يستبدل السنن بالبدع وربما بالمعاصي والكبائر كالجزع واللطم لا هذا ما يجوز. لا تلعن، مصيبة إيش تقول؟ إن الله راجع. لا تضرب لا على فخذك ولا على جبهتك ولا على خدك. فإن قال إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليس من ضرب الخدود، ما قال من ضرب الجبهة. طيب العلة واحدة، يعني مش عبادة يفعلها يقول حتى يأتي على السنة، أصلا هذا أمر منهي عنه. يعني لو أن إنسان ما يضرب الخدود ها يضرب الرأس، هو ولا لا؟ هو تبهتم؟ فهذا يعني المقصود أن ما يفعل أفعال تدل على الجزاء، يضرب الجدار ولا يكسر الأبواب ولا يكسر الزجاج ولا يكسر الأمام، وهذا كله ما يجوز. فيك شيطان جاءك بالغضب، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل غضبان: إني أعلم كلمات لو قالها لذهب عنه ما فيه. إيش هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش إذا غضب واحد كسر لأمامه كله ولا لعن. بعضهم يكفر، يرمي كفريات كلمات. لما قال والله غضبان؟ غضبان تكفر بالله؟ أعوذ بالله. هذا كله يعني مصائب كبيرة. الذي أصابت مصيبة، الذي إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنه راجعون، لا يلعن ولا يكسر ولا يلطم ولا يضرب جبهته ولا يضرب فخذه ولا ولا لا لا، وإنما يعني يرضى بشرع الله عز وجل ويمتثله في الرضا والغضب، في السعة والضيق، على جميع أحواله. هكذا المسلم، هكذا المسلم يأمر الله عز وجل. إذن ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. الجيب هو إيش؟ موضع إدخال العنق في القميص، مش الجيب الحين المخبر يسميه هذه، لا هذا الجيب. وبعض الناس ماذا يفعل عند المصيبة؟ شق الجيوب. بعض والعياذ بالله حتى نساء، يعني ماذا تفعل شقت الثوب؟ تعرت، ففعلت فعل جاهلية وتعرت، وهي مأمورة أن تتستر، والمرأة عورة يقول النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا من الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية يعني بالكلمات الباطلة حتى يسمع لبعضهم يعترض على الله، يعترض على الله عز وجل ويقول: لماذا اخترتني؟ ألم تجد أحد غيري؟ لماذا تفعل؟ لماذا تفعل هذا الفعل؟ هذا موجود والعياذ بالله. المسلم يضبط دينه، ما يتلفظ عند المصيبة إلا أن يقول إنا لله وإنا إليه راجع. نعم. أحسن الله إليكم. قال قوله ليس منا، هذه الكلمة كثيرا ما تأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، على معاصي تصدر من الناس من باب التحذير منها. نعم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. ومنه هذا الحديث. وهذه الكلمة ليس منا معناها البراءة ممن فعل ذلك، ولكن ليس معناها أنه يخرج من الإسلام، وإنما معناها التنفير من هذا العمل. وأحسن ما يقال فيها أنها من ألفاظ الوعيد ولا تفسر، لكن مع اعتقادي أن هذا لا يدل على الخروج من الدين لأدلة أخرى دلت على أن أصحاب الكبائر التي دون الشرك لا يخرجون من الدين. نعم، يعني يقصد الشيخ أن إذا جاءت أدلة الوعيد خليها على ظاهرها حتى تكون أبلغ في الزجر، خاصة عند العامة ربما تفسر لهم فتهون من المصيبة، عفوا تهون من المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: من ترك صلاة العصر فقد كفر. لا تقول العامة واحد أصلا متهاوم الصلاة، يعني مش معنى كفر كفر يعني يكفر يعني يأخذ منه، لا هو مسلم، يقول أنا مسلم أجل نترك ما في مشكلة، هذا غلط. يعني لابد أن تجعل هذه النصوص على ظاهرة حتى تكون أبلغ في ماذا؟ في الزجر. هكذا أو النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ماذا أطلق بهذا الإطلاق. لكن ربما يحتاج المسلم عند خاصة عند إقناع بعض الناس أنه يفهم منها تكفير الناس، يقول لا، كما قال ابن عباس: ليس الكفر الذي تذهبون، إنما هو كفر دون كفر. وإلا إطلاق النصوص اللي فيها وعيد على إطلاقها كما أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبلغ في الزجر والنهي والتخويف. نعم. قال: والنياحة من الكبائر لكنها دون الشرك. الحديث اللي استدلت فيه: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، مش فقد كفر، فقد حبط عمله، واضح. وفي حديث: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أو وتر أهله وماله، يعني انقطع من كل شيء من المصيبة اللي وقع فيها أو وقعت عليه أنه فاتته صلاة العصر، الله مستعان. نعم. قال: والنياحة من الكبائر لكنها دون الشرك فلا تخرج من الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من ضرب الخدود، ضرب الخدود جزعا من المصيبة، ضرب الخدود جزعا من المصيبة كفعل الجاهلية، لأن المشروع الصبر، وهذا عكسه، وهذا من باب الغالب. طيب، فإن قال قائل ليس منا من ضرب الخدود، ألا يحتمل أن معنى من ضرب الخدود يعني من ضرب أخاه على خده؟ داخل في هذا العموم ضرب الخدود، ها يحتمل أو لا يحتمل؟ لا ما يحتمل، لأن كل حديث جملة في ماذا؟ في سياق ما يفعله الناس عند المصائب. في ناس يضرب الخدود عندما يقع في مصيبة أو تقع عليه مصيبة، واضح؟ في بعض الناس ربما يعني يضع التراب على رأسه، أو أن مثل بعض النساء ماذا تفعل بشعرها؟ تنتف الشعر من مصيبة. تبهتم؟ ليس المراد ضرب الخدود يعني ممكن ضرب الناس على وجوههم، أيضا هذا منهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقاتلتم فاجتنبوا الوجوه. وذاك شيخ الثيمين رحمة الله عليه يفتي بتحريم لعبة الملاكمة، لأن المقصود منها ماذا؟ يقصد بها ضرب الوجه، وقد نهينا عن ذلك، نهينا عن ذلك. يعني حتى لو أخذ واحد هواية يروح يضرب الناس لا ما يجوز، قد نهينا عن ذلك. لكن سياق الحديث هذا كله فيما يفعله الناس عند المصائب، ضرب الوجوه الخدود وشق الجيوب والدعاء وإيش ودعا بدعوة الجاهلي. نعم. قال وشق الجيوب أي جيوب الثياب جزعا من المصيبة. ودعا بدعوى الجاهلية يعني نادى عند المصيبة بالألفاظ التي تقولها الجاهلية، والمراد بالجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت الفترة، فلا يجوز أن نقول بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الجاهلية أو الناس في جاهلية جهلاء، هذا لا يجوز أبدا، لأن الله رفع الجاهلية ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن قد تبقى خصال من خصال الجاهلية، فيقال مثلا هذا من الجاهلية وهذا من خصال الجاهلية، وليس من قام به خصلة من خصال الجاهلية يكون من أهل الجاهلية، فلا يجوز إطلاق الجاهلية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني يشير الشيخ إلى ما هو مشهور عن سيد قطب، يقول إيش جاهلية القرن العشرين؟ لا، الإسلام قائم، كيف يقال جاهلية؟ الإسلام قائم بعد ما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما في جاهلية تامة مطبق على الناس، بل في إسلام، وما تزال ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. طيب، إذن هنا أيضا في حديث أبي ذر مشهور أنه عير رجلا بأمه، ماذا قال له؟ ها قال يا ابن السوداء. من هذا الرجل؟ بلال. هذه رواية مشهورة لا تصح، ما تصح أن الذي قال له يا ابن السوداء بلال، وإنما قلت أنا من قال حتى نبين نبه أن هذه ما ثبتت أن الذي قال له يا ابن السوداء بلال، لكن هو عي رجل من الناس قال له يا ابن السوداء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عيرته بأمه، عيرته بأمه، إنك امرئ فيك جاهلي. قال وعلى كبري؟ قال وعلى كبرك فيك جاهلي. فالصحابي أبو ذر ندم ندم شديدا، وأخذ بعد ذلك يعني يقسم طعامه وثيابه مع خدمه، وقد رأوه يفعل ذلك، فقال شوف ما نساها، قال إني عيرت رجلا بأمه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك امرئ فيك جاهلي، وهو صحابي جليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. طيب كمل. قال ومن دعوى الجاهلية أن يتلفظ بألفاظ الجاهلية، كأن ينادي ويقول وعضداه ونصيراه وكذا وكذا وكذا، إثارة العصبيات والقوميات والحزبيات وما إلى ذلك، كل ذلك من دعوة الجاهلية، وكذا التعصب للأقوال والمذاهب التي لا دليل عليها. قال ابن القيم رحمه الله المراد بدعوة الجاهلية كل من تعصب إلى مذهب أو تعصب إلى قبيلة، فالعصبية الجاهلية والنخوة الجاهلية كله يدخل في دعوى الجاهلية، فلا يجوز للمسلم أن يتعصب لأحد العلماء أو لأحد المذاهب، ولا يقبل غير هذا المذهب، أو لا يقبل غير هذا الرجل، أو لا يقبل غير هذا الرجل من العلماء، فهذه عصبية جاهلية، أو يتعصب لقبيلته إذا كانت على خطأ، كما يقول الشاعر وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. يقول يعني مع قومي على كل شيء، حتى إذا ضلوا أضل معهم، وإذا رشدوا أرشد معهم، هذا باطل ما يجوز. طيب قال والواجب على المسلم. طيب هل يجوز واحد يقول أنا لا أتعصب إلا للسنة، لا أتعصب إلا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن التعصب أصلا مذموم، إنما تقول أنا أتبع رسول الله كما قال جل وعلا صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا قل إن كنتم تحبوني، قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بالتعصب للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا نستبدل الألفاظ الشرعية بألفاظ أخرى دخيلة قد تكون مذمومة وقد تكون محتملة، لسنا بحاجة له، نقول نحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والواجب، قال والواجب على المسلم أن يتبع الحق سواء كان مع إمامه أو مع غيره. أي إمام؟ يعني إمام مذهبه أو شيخه أو نحو أو أستاذه، وإنما الواجب اتباع الحق. نعم. وسواء كان مع قبيلته أو مع غيرها. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الله أكبر. نعم. فلا تجوز العصبية للمذاهب، ولا تجوز العصبية للأشخاص، ولا تجوز العصبية للقبائل، وإنما المسلم يتبع الحق مع من كان، ولا يتعصب ولا يترك الحق الذي مع خصمه. فالمسلم يدور مع الحق أينما كان، سواء كان في مذهبه أو مع إمامه أو مع قبيلته أو حتى مع عدوه. والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. والله تعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل الحق ولو كان مرا. هذا حديث يعني فيه ضعف، قل الحق ولو كان مرا، بس الواجب على المسلم يتكلم بالحق. إذا عجز عن الكلام بالحق أو قول الحق يسكت، لا أنه إيش يقلب إلى الباطل. يعني بعض الناس يقول أنا أخشى يصير فيني شيء أو الناس أو إلى آخره. طيب تخشى ما تستطيع، الحمد لله ما تستطيع، أنت غير مطالب، لكن لا تحول الحق إلى باطل. على الأقل لا تتكلم بالحق إن كنت لا تستطيع، لا أنك إيش تقلب إلى الباطل والعياذ بالله. نعم. قال وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله إلى آخره، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير، أي من علامة إرادة الله بعبده الخير أن يعجل له العقوبة على ذنوبه، لأن الذنوب تصدر من الإنسان بكثرة، ليس هناك أحد معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما عصمهم الله منه، كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. والإنسان تصدر منه ذنوب كثيرة ومخالفات، فإذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة على هذه المعاصي في الدنيا حتى يطهره وحتى ينتقل إلى الدار الآخرة وليس عليه ذنوب فيدخل الجنة. طيب معلوم أن المصائب البلاء يكفر الذنوب، وفي أحاديث صحيحة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، يعني من مرض ولا تعب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن سيئاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام امرأة ابشري فإن مرض المؤمن يسقط خطاياه كما تسقط الورقة شجرها، أو كما تسقط الشجرة ورقها، كما تسقط الشجرة ورقها. إيش يسمى هذا اللي فيه يسمى سبق لسان؟ ما الذي يسقط، الورق ولا الشجرة؟ الورق. إيه الورق. المهم حتى كما تسقط الشجرة ورقها. طيب المهم أن الذنوب تكفر بالمصائب، لكن ليس هذا الأمر الوحيد، السبيل الوحيد. ممكن تكفر بالاستغفار، ممكن تكفر بالتوبة والتوبة تجب ما قبلها، ممكن تكفر بماذا؟ بالحسنات الماحية السيئات، وممكن تكفر بالبلاء، وممكن تكفر بدعاء الآخرين للمذنب كدعاء الوالد، دعاء الوالدين، دعاء المصلين إذا صلوا على الميت، دعاء المسلمين بعضهم لبعض، دعاء الأخ لأخي بظهر الغيب. فهذه أسباب تسمى أسباب أو ما تسمى موانع لحوق الوعيد. فقد يتوعد الله على عبده بذنب إذا ارتكبه، لكنه قد يتوب وقد يستغفر، وقد يستغفر له غيره، وقد يأتي بحسنات تمحو السيئات، وقد يصاب بمصيبة فيكفر به عن سيئاته، كل ذلك أمر وارد. وقد يكرمه الله فيعفو عنه حتى لو لم يأتي سبب من الأسباب لمغفرة الذنوب، لكن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يكون مستحقا للعذاب ومع ذلك ربنا يتجاوز عنه، هذا كله إيش؟ أمر وارد وعليه أدلته. هنا إذا أراد الله بعبده الخير، من إرادة الله بعبده الخير أنه يعجل العقوبة، يعني خير من ماذا؟ من أن يمسك عليه العقوبة فيعذبه يوم القيامة. ولذلك قال بعض العلم لولا المصائب لقدمنا على الله مفاليس، يقول ما عندنا يعني أعمال تستحق أن يرفع الله بها الدرجات، أعمالنا قليلة، لكن ربنا ماذا؟ يكرم عبده بأن يصيبه بالبلاء فيكفر عن سيئاته، يصبر ويحتسب ويكفر الله عن سيئاته. طيب كمل. قال وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه فلا تنزل به عقوبة، مع أنه يعصي ويزني ويخالف آمر الله سبحانه وتعالى، ومع هذا ينعم ويصح في جسمه ولا يمرض، وهذه علامة الشر من أجل أن تبقى عليه ذنوبه. نعوذ بالله. نعم. هذا من استدراج الله العبد أنه مع ذنوبه ربنا يمده مدا، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، نسأل الله العافية. نعم. قال حتى يوافي به يوم القيامة، يعني يرجع إلى الله في الدار الآخرة وذنوبه عليه لم يحط عنه منها شيء فيعذب بها يوم القيامة. فدل هذا على أن صحة الإنسان الدائمة ليست علامة خير. نعم. ودل هذا على أن الخير والشر كله مقدر من الله سبحانه وتعالى وبقضاء الله وقدره، وهو قدر الشر لحكمة وقدر الخير لحكمة، لا يقدر شيئا إلا لحكمة عظيمة ابتلاء وامتحانا. هل يريد الله الشر ولا يريد الخير؟ ها خير. أما إرادة الله الكونية فما من شيء يقع في خلق الله إلا هو بإرادة الله، ولا لا؟ كونا يقدر الله عز وجل ماذا؟ الخير والشر كله بقدر الله. وأما إرادة الله الشرعية فلا يشرع لعباده إلا ما هو خير، إلا ما هو محبوب إلى الله، لأن لله عز وجل إرادتين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية ميزتها ماذا؟ أنها لا تتخلف، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه ميزتها، بهذا تمتاز على الإرادة الشرعية. والإرادة الشرعية لا يريد الله شرعا إلا ما يحبه وما يرضيه، واضح؟ طيب أراد الله أن يخلق الشياطين بإرادته خلق الشيطان أو خارج عن إرادة الله؟ بإرادة طبعا. لو قيل عن خارج عن إرادة الله يعني إيش؟ يعني وجد الشياطين والله لم يردها لكن غلبت إرادة الله، هذا لا يمكن، هذا كفر بالله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. طيب هل ربنا جل وعلا يحب الشياطين، يحب الفساد، يحب المفسدين؟ الجواب لا، مع أنه أراده، لكن أراده ماذا؟ كونا. طيب والإرادة الشرعية ما يريده الله من عباده أن يتقرب إليه، ما يشرع لعباده إلا خيرا. طيب قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه كونية ولا شرعية؟ ها؟ شرعية. فربنا جل وعلا يحب، يريد محبة محبا لإيش؟ لما فيه اليسر لكم. ولذلك ليس بالضرورة أن ما أراده الله من عباده شرعا أن العباد يمتثلون، منهم من يمتثل ومنهم من لا يمتثل. قال جل وعلا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. ها الله جل وعلا يريد أن يتوب علينا. طيب التوبة هذه إرادة شرعية ولا كونية؟ شرعية. لو كانت كونية إيش يحصل؟ الكل يتوب، والواقع هل الكل يتوب؟ لا، الأكثر ما يتوب، أكثر عباد الله لا يتوب. إذا لو أراد الله ها كونا أن يتوب العباد ما تخلف الواحد، لا تاب الجميع، لأن إرادته الكونية بمعنى المشيئة، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن شرع لعباد التوبة، فمنهم من يتوب ومنهم لا يتوب. وهل ربنا جل وعلا يحب من عباد التوبة؟ يحب، يحب. قال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب من عبده أن يتوب. لكن هل يريد الله كونا من عباده التوبة؟ لو أراد من عباد التوبة ها لتاب الجميع، لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. طيب أهل السنة بأي الإرادتين يؤمنون، الكونية ولا الشرعية؟ بهذا وهذا، وهذا امتاز به أهل السنة على من ومن. أما الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة أنكرتها المعتزلة، قال الله لم يشأ شيئا. وأما إرادة الله الشرعية فأنكر من الجهمية الجبرية، قال العبد مجبور، تاب ولا ما تاب ولا صلى ولا ما صلى هو مجبور، فأبطلوا الشرع وأولئك أبطلوا القدر. وأهل السنة آمنوا بماذا وماذا؟ آمنوا بالقدر وآمنوا بالشرع، آمنوا بالقدر وآمنوا بالشرع. واضح؟ طيب كمل. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء إلى آخره. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث آخر، والمؤلف رحمه الله قرن بينهما لأن راويهما واحد وهو أنس رضي الله عنه، والذي خرجهما واحد وهو الترمذي، فلذلك ساقهما المصنف سياقا واحدا. إن عظم الجزاء أي عند الله سبحانه وتعالى ما عظم البلاء، وذلك أن المبتلى إذا صبر ورضي بقضاء الله وقدره فإن الله يجزيه على ذلك الخير العاجل والآجل، فيجزيه الجزاء العظيم آجلا وعاجلا، كما قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، وهذا مع الصبر والاحتساب. والمراد بالبلاء هنا الابتلاء والامتحان، فيصاب الإنسان بالشدة، ويصاب بالمرض، ويصاب بضياع المال، ويصاب بموت القريب. ومن الناس من تتكاثر عليه المصائب وتتتابع، وهذه علامة خير إذا كان مؤمنا وصبر. الحمد لله. طيب هنا إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، صح، إذا عظم البلاء وصبر سواء احتسب أعطى الله عز وجل أجرا عظيما ولا لا؟ وهذا حتى الناس تدركه، كما لو أن شخصا ما أجريت له مسابقة أو اختبار، كل ما أعطوا الأسئلة أو التحدي أكبر كل ما كانت الجائزة أكبر، صح ليس كذلك؟ كما لو قيل الذي يقطع المسافة الفلانية أو الذي يقرأ من القرآن أو الذي يختبر القرآن كاملا جائزته هذه إيش؟ أكبر، صح ليس كذلك؟ أو الذي تخرج من الجامعة الفلانية اللي صعبة جدا هذه شهادته أقوى. فكلما كان البلاء والاختبار أقوى وأعلى، كلما كان الهدية أو الجائزة أو الشهادة أقوى. فبعض الناس قد يستشكل يقول كيف يعني هو أكثر إيمانا، أشد بلاء الناس، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له ابتلاء. يعني قد ينتظر يقول إيش إذا كان دينه في شدة يعطى ثواب أكثر. نعم هو كذلك يعطى ثواب أكثر، لماذا؟ لأنه يبتلى ببلاء أكبر، فمن ابتلي ببلاء أكبر وصبر واحتسب أو امتثل فهذا إيش أجره أعظم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء من عظم البلاء. نعم. قال وقوله يقول يصبر ويحتسب، مر معنا ونكرر أن الصبر والاحتساب يذكر هذا وهذا، لكن بينهما فرق إذا ذكر الصبر والاحتساب. فالصبر أنه يحبس نفسه لا يجزع لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، ويحتسب يعني يرجو الأجر من الله وينتظره. واضح؟ لا، لو ذكر الصبر وحده يشمل الصبر والاحتساب، وذكر الاحتساب وحده يشمل ماذا؟ الصبر والاحتساب. وإذا قيل أصبر واحتسب فالصبر معناه حبس الحبس حبس النفس عن الجزع، والاحتساب هو انتظار الأجر ورجاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب. قال وقوله وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، هذه أيضا حكمة أخرى، وهي أن وجود الابتلاء والامتحان الذي يصيب المسلمين دليل على محبة الله لهم، ولما أحبهم ابتلاهم من أجل أن يخفف عنهم ومن أجل أن ينتقلوا إليه وهم مخلصون من الذنوب. ومفهوم الحديث أن الله إذا لم يحب قوما يمسك عنهم الابتلاء من أجل أن ينتقلوا إلى الآخرة بذنوبهم فيعاقبون عليها. هذا المفهوم مذكور في الحديث الذي قبله، أن إيش وإذا أراد الله بعبده أو بالعبد إيش شرا أمسك عنه. واضح؟ نعم. قال فمن رضي بقضاء الله وقدره فله الرضا من الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل. ومن سخط على قضاء الله وقدره فله السخط من الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا. هذا فيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وأن من رضي بالقضاء والقدر وصبر على المصائب فإن الله يرضى عنه ويحبه، وأن من لم يرضى بالقضاء والقدر فإن الله يبغضه. وهذه المصائب إنما هي ابتلاء وامتحان ليظهر. ماذا يسمى هذا؟ فمن رضي فله الرضا ومن سخط فإيش فله السخط. ماذا يسمى؟ الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، وهذا كثير. مثلا في صلة الرحم، من وصلها أو وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. في الستر، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. في تنفيس الكربات، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من فرج عن مؤمن فرج الله عنه. فيسمى هذا الجزاء من جنس العمل، سواء كان هذا العمل يعني محمودا أو مذموما. محمودا مثل ماذا؟ من وصل رحمه وصل الله. مذموم مثل من قطعه الله. واضح؟ فهذا يسمى الجزاء من جنس العمل. وفيه إثبات هاتين الصفتين لله عز وجل، الرضا والسخط، فالله يرضى ويسخط سبحانه وتعالى على ما يليق به جل وعلا، لا يماثل صفات المخلوقين. نعم. قال وهذه المصائب إنما هي ابتلاء وامتحان ليظهر الصابر من غير الصابر، وليترتب الجزاء على ذلك من الله سبحانه وتعالى. هذه من حكمة الله عز وجل. وإذا قد يستشكل بعض الناس لعدم إدراكه وفهمه وعدم تعلمه، يقول لماذا ربنا خلق الشياطين وخلق المصائب وخلق الظلمة ومكنهم من عباد الله، وهذا يظلم وهذا يقتل وهذا يسفك. يقول كل هذا حتى يبتل الله العباد. أصلا الدنيا خلقت للبلاء، خلقت أنت يا عبد الله من حكم الله في خلق في هذه الدنيا للبلاء. فقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالأمراض والأوبئة والفضائح والمشاكل والظلم والظلمات والخمر والفساد، كل ذاك بأمر الله. إيش يا أخوان؟ الكوني ولا الشرعي؟ الكوني، لحكمة. ربنا جل وعلا حكيم لا يعبث، ما خلق عبثا ولا خلق لعبا، وإنما يفعل وفق حكمة، وهو أحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب بلى. فكل ذلك لحكمة. وذاك مثلا الشهيد في سبيل الله، كيف يكون شهيدا في سبيل الله؟ لازم يتسلط عليه كافر ولا ظالم فيقتله فيكون شهيدا. فدرجة الشهادة في سبيل الله درجة عالية، كيف يبلغها هذا الشهيد حتى يكون شهيدا؟ بأن يتسلط عليه الكافر أو الظالم فيقتله فيكون شهيدا، ويتخذ منكم شهداء. فما تسلط الكفار على المسلمين في أحد فقتل منهم 70، منهم حمزة سيد الشهداء. ما صار سيد الشهداء إلا لما قتل بيد الأعداء. فالله له حكمة في كل شيء، أدركنا منها ما أدركنا، وعلمنا منها ما علمنا، ولم ندرك وجهلنا منها ما جهلنا. لكن ما من شيء إلا والله